إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 90 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب الرجاء في رحمة الله. نسأل الله أن يشملنا جميعا برحمته. سعة رحمة الله لا يحرم منها إلا شقي، لأن الله جل وعلا قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. كل الناس لآدم، وخلق الله آدم من تراب. طبيعة النفس أنها تنشط في العبادة وتعلو فيها الهمة إذا سمعت البشرى. النفس إذا رغبت ترغب، ويعظم عندها الرجاء حينما تدخل ميدان التنافس وتطمع في رحمة الله عز وجل. ومن هنا مشاهد الرحمة في الدنيا الحسية المرئية. الناس يرونها ما هي إلا قطرة من بحر رحمة الله تعالى الواسعة، وهذه تقرب بعض الشيء سعة رحمة الله التي يرحم بها عباده يوم القيامة، فيستأنس العبد بربه عز وجل. الحديث الأول معنا عن عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرا. عتبان بن مالك ممن شهد بدرا، قال: كنت أصلي لقومي بني سالم. هذا الحديث على فكرة فيه فوائد كثيرة، سنقف منه على 8 دروس هامة. نسأل الله أن ينفعنا بكل أحاديث حبيبنا وإمامنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، يعني أصلي بهم إماما، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم. كما نسمع الآن من كثرة السيول ومن كثرة الأمطار، فتحول هذه السيول بينه وبين الذهاب إلى مسجده. هنا يؤمهم إماما، وهذا هو المانع الأول، كثرة الأمطار تأتي بها السيول. قال: فيشق علي اجتيازه، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه. يعني عنده سببين يمنعان من الاتيان إلى صلاة الجماعة: عنده ضعف في البصر، والأمر الثاني أن الماء المطر إذا نزل يسيل الوادي فيصعب عليه اجتيازه والمرور حتى يصل إلى مسجد قومه. هل هناك رخصة لترك صلاة الجماعة حتى يصلي في بيته؟ ذكر هذين العذرين. ثم اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم اقتراحا، قال: فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. هنا اتخاذ المصلى أو المساجد داخل البيوت كان أمر معهود في دور وبيوت الصحابة رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: سأفعل. في زيادة في صحيح البخاري أنه قال: سأفعل إن شاء الله، لكن الرواية دي أيضا صحيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: سأفعل. هل يجوز للإنسان إذا قيل له: هل ستفعل كذا أو ستكون كذا أو ستقوم بكذا، فيقول: سأقوم أو سأفعل، دون أن يقدم المشيئة؟ نعم. طيب، كيف الجمع بين هذا النص وبين قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله؟ حد فينا يملك الزمان أو يملك المكان أو يملك القدرة والعافية؟ ممكن الإنسان يكون صحيح معافى، لكن يأتيه عارض يمنعه من القيام بما أراد، أو أنه لا يعيش حتى يستطيع أن يقوم على ما يريد. ومن هنا نقدم المشيئة. العلماء قالوا: الجواب على هذا من ناحيتين. يمكن للإنسان أن يقول: سأفعل كذا، دون أن يقدم المشيئة، وهذا نص في هذه المسألة. كيف؟ قالوا: الأمر على وجهين. هناك نية في القلب للجزم على الفعل، يعني أنا أقول سأفعل كذا وقد عزمت بقلبي ونويت أنني سأفعل كذا. فإذا كانت نية الجزم بالفعل موجودة في قلب الإنسان لا بد من تقديم المشيئة، يقول سأفعل كذا إن شاء الله، لأنه نوى بقلبه نية جازمة وعزم على الفعل. لكن إذا كان القصد هو الإخبار بنية القلب والإخبار بالعزم فلا حرج عليه أن يقول سأفعل حتى لو لم يقدم المشيئة. أعطينا مثال، واحد مثلا يسألك هل ستسافر إلى العين أو إلى أبو ظبي؟ قلت له سأسافر، نعم سأسافر. إذا قلت نعم سأسافر هذا إخبار مجرد إعلام، لا حرج إذا قلت هذا حتى لو لم تقدم المشيئة. لكن لو أنك عزمت بقلبك أنني ذاهب وعندي ارتباط وسأفعل كذا بعزيمة، لا بد هنا من تقديم المشيئة. لماذا قدمنا المشيئة؟ لأنه لا يملك الأمر إلا الله، أنفاسنا، قوتنا، قدرتنا، كل ذلك بيد الله وحده. والآية تقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار، يعني في وقت الضحى. هنا تلمح أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة، هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هما وزيراه وصاحباه في الدنيا، وأيضا دفن معه في نفس المكان الذي دفن فيه في حجرة عائشة رضي الله عنها، ومن مكان واحد يبعث عند النفخ في الصور. وفي الأحاديث كثيرا ما كان يقول عليه الصلاة والسلام جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، رجعت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخلنا البيوت نستأذن، فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وين المكان الذي تريد أن أصلي فيه؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذهب للبيت ما بدأ بشيء إلا بهذا، لأن هذا هو الغرض الذي جاء من أجله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. يؤخذ من هنا الرسول صلى بهم صلاة فريضة ولا صلاة نافلة؟ صلى بهم نافلة، ركعتين نافلة. إذن أخذ من هنا حكم، شوف استنباط الفقهاء للأحكام الفقهية من خلال النصوص يأتي هكذا: الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين نافلة والقوم صلوا خلفه جماعة، فأخذ منها أنه يجوز أن يصلى النفل جماعة. وهناك أدلة أخرى مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال فصففت خلفه أصلي بصلاته، فأشار إليه لأوازي به أو لآتي عن يمينه. هذا كل دليل على أن صلاة النافلة يجوز أن تصلى جماعة. قال فحبسته على خزيرة، حبسته يعني منعته أن يمشي، على خزيرة، نوع من الطعام كان يصنع من الدقيق ومن اللحم الصغير، وكان يطبخ وهي أكلة معروفة عند العرب، لكن ما كانتش جهز الطعام، لسه ما جهز. فالرسول صلى الله عليه وسلم تواضعا منه جلس حتى يطهى هذا الطعام فيأكل. إيه اللي حصل؟ فسمع أهل الدار، أهل الحي أو المنطقة التي نحن فيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. لما نسمع أن أحد العلماء أو الصالحين جاء إلى قرية أو إلى محل أو إلى مكان، الناس يتقاطرون عليه ليتعلمون من علمه ويستفيدون منه. فلما سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك توافبوا جميعا فجاءوا، فساب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. والواحد بيسأله عن واحد اسمه مالك، قال له ده منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال الله ورسوله أعلم. أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. ودي تهمة يتهم بها الإنسان. لو الإنسان دخل مكان مشبوه أو يجلس مع صحبة مشبوهة يتهم. وفي الأثر من جلس مجلسا يتهمه الناس فيه أو من دخل موضعا يتهمه الناس فيه فلا يلومن إلا نفسه. فجلوسه مع المنافقين جعل فيه شبهة أن وده وحديثه وجلوسه معهم فظنوا أنه منهم. فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. هنا سنأتي على دروس مهمة في هذا الحديث. أول شيء من كانت له حال مثل حال عتبان بن مالك فهو معذور بترك صلاة الجماعة وله الصلاة في بيته. هذا أول درس. الدرس الثاني المصلى الذي يوجد في البيت. بعض الناس بيوتها واسعة فيجعل لها مصلى أو المرأة يكون لها موضع خاص في بيتها تجعله مصلى تصلي فيه النافلة والفريضة. لو أنني جئت على حجرة أو غرفة أو مكان قلت هذا مصلى سأجعله مصلى، هل له أحكام المسجد؟ لا، ليس له أحكام المسجد. يمكن للجنب أن يمكث فيه وليس له أن يصلي تحية المسجد لأن هذا ليس مسجد له أحكام المسجد، ولكنني خصصت مكانا أجعله مصلى. وعلى فكرة دي كانت عادة موجودة في دور الصحابة وبيوت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أيضا نتخذ درس آخر وهو جواز أن يقول الإنسان سأفعل كذا. طبعا فرقنا بين شيئين، بين نية الجزم بالفعل وبين الإخبار. إذا أنا أخبر عن شيء سأفعله ما يجيش واحد يلومني يا أخي قدم المشيئة، لا حرج، أنا فقط أخبر أقول معلومة، لكن إن جزمت على الفعل وجب علي تقديم المشيئة عملا بقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. الدرس الذي يليه الرابع جواز إقامة الجماعة في صلاة النافلة، وهذا حديث نص في المسألة. درس خامس يجب حبس اللسان عن الكلام والخوض في أعراض الآخرين. لا نتهم أحد بالكفر والبدعة والفسوق والنفاق، لا نخوض في أعراض الناس، ووجب على من يسمع هذا أن يذب عن عرض أخيه المسلم. لأن الآن بين الأمة قد تجد هذا الشيء منتشر، الرمي بالبدعة والرمي بالفسق والرمي بالكفر دون تثبت، ولكن للمسلم حرمة عظيمة عند الله ولا ينبغي لأحد أن يخوض في عرض أخيه. وهذا من أدب النبوة الراقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سكت ولكنه دافع عن عرض المسلم. الدرس السادس محبة الصحابة رضي الله عنهم الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما سمعوا بوجوده جاءوا جميعا ليستفيدون من علمه. وتروى قصة في دخول عبد الله بن المبارك إلى بغداد وكان فيها هارون الرشيد، فكانت له أم ولد فسمعت صيحة أو هيعة فقالت ما هذا؟ قالوا هذا عالم خراسان قد جاء وإنه قد عطس فشمته القوم. فتعجبت، لأن كان في الماضي ابن الجوزي يروى أيضا في سيرته اللي هو صاحب كتاب صيد الخاطر وتلبيس إبليس وصفة الصفوة، كان ابن الجوزي يحضر له 100,000 حينما كان يلقي الموعظة، وكانوا يتبادرون ليأخذوا لهم موضعا في مجلسه بعد الفجر ليلقي المحاضرة أو يلقي الكلمة والموعظة في الضحى. زي الآن ما يحصل عفوا مع الفارق في التشبيه ماتش كورة، تجد ألوف ذهبت قبل الموعد بخمس ساعات بست ساعات للنظر إلى هذا اللعب أو إلى هذا اللهو كله. ولكن عند العلماء كانت الصورة أخرى في الأمة في زمن من الأزمان، أنهم كانوا يجتمعون في مكان مثل الاستاد هكذا ويجتمع الألوف ليسمعوا كلمة طيبة. وكان ابن الجوزي رحمه الله من المفوهين وموعظته ترقق القلوب وتدمع العيون، وكم تاب في مجلسه من ألوف وكم أسلم من كفار هداهم الله تعالى إلى طريق الهداية. فكانوا يتقاطرون على مجلسه أم ولد اللي هي من دار هارون الرشيد لما سمعت هذا قالت هذا هو الملك والله. للعلماء سلطان على القلوب حتى وإن كان للملوك سلطان على الأبدان، ولكن سلطان العلماء على القلوب. فتعجبت من كثرة هؤلاء الناس الذين حضروا في مجلس عالم خراسان عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. هنا أيضا درس السابع، شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له الطعام الجاهز سنصنع لك خزيرة، فجلس عليه الصلاة والسلام حتى يصنع الطعام، وهذا من تواضعه. أيضا شيء آخر، هذا الحديث وهذا هو الشاهد، لأن للإمام النووي وضع هذا الحديث في باب الرجاء، الشاهد منه وهو الدرس الثامن أن هذه بشرى لمن مات على شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن إيه الشرط؟ قال موقنا بها قلبه. علماء الأصول بيقولوا لما يجي شرط يخرج منه من لم يستوفي هذا الشرط، خرج بهذا الشرط المنافق. ليه المنافق خرج من هذه البشرة؟ لأن المنافق لم يستيقن قلبه بلا إله إلا الله، أظهر للناس كلاما وأظهر للناس وجها وقلبه يخفي ما يظهره، ظن أنه يخدع الناس، فالناس انخدعوا بمظهره، ولكن عند الله تبلى السرائر، فالله لا تخفى عليه خافية. من قال كلاما في الشرق ونيته في الغرب فضحه الله يوم القيامة، لأن الله يعلم السر وأخفى. وهنا هذه البشرى لكل من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. أعظم مشهد يا إخواني في هذا الكون من مشاهد الرحمة مشهد الأمومة، عطف الأم ورحمة الأم على ولدها، والداعي لأنه حكيم لا يدع مشهدا من مشاهد الحياة إلا ويربط بها قلوب العباد بالله. أحد التابعين رحمه الله قال ما خرجت من بيتي يوما فوقع بصري على شيء إلا ورأيت لله فيه آية ولي فيه عبرة. يمر على السوق فيرى الفواكه، هذه الفواكه فيها آية ولا ليس فيها آية؟ فيها آية وفيها عبرة. قال ما خرجت فوقع بصري على شيء إلا ورأيت لله فيه آية ولي فيه عبرة. مشهد الأمومة يتكرر في حياتنا، لكن هنا حكمة الداعي حينما يرى مشهدا كيف يعلق قلوب الناس بالله. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة في السبي تسعى من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعت. فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة صارحة ولدها في النار؟ أنا هسأل سؤال آخر، لو أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال أترون هذه المرأة صارحة ولدها في الأرض مش في النار، يبقى الأم تحمل ابنها تروح رميها في الأرض، هل يأتي في قلب الأم أي نازع حينما يقع منها ولدها في الأرض أو تلقيه في الأرض؟ أتتحرك الأم بهذا الفعل؟ والله أبدا، ما بالكم إذا قال تلقيه في النار. قلنا لا والله، فقال لله الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. ضربنا مثال مرة، لو أن امرأة وضعت طفلا أعمى لا يرى مشلول اليد والقدم أبكم لا يتكلم أصم لا يسمع، هذا مولودها، فقيل لها نأخذ منك هذا الطفل ونأتيك بطفل آخر عيناه مفصرتان ويداه ورجلاه معافتان سليمتان أذنه سميعة لسانه ناطق وشكله جميل، هل هذه الأم ترضى بالاستبدال؟ ترضى؟ تقول لهم خذوا ولدي هذا واعطوني ولد جديد سليم؟ لماذا الأم لا ترضى بالاستبدال؟ أن هذا ليس ولدها، ما تعبت في هذا، إنما الذي حملته وتعبت فيه هو هذا. فالرحمة والمحبة للمولود مخلوق يخلقه الله تعالى في قلوب الأمهات، وهذه العاطفة التي هي مشهد من مشاهد الرحمة ما هي إلا جزء واحد من 99 جزءا يرحم الله بها الخلق يوم القيامة، وبين صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباد عباده من هذه بولدها. إذن هذا يعلمنا أيضا في الحياة الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. كثرة رحمة الله عز وجل وعفوه يسبق غضبه وانتقامه. العفو أحب إليه من العقوبة، ولذلك هنا غلبت الرحمة على الغضب، كما تقول ولله المثل الأعلى: فلان غلب عليه الكرم والشجاعة إذا كثر منه ذلك. قال ربنا عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. هذا الأمر كتبه الله على نفسه، لم يكتبه أحد عليه. والله سبحانه وتعالى من رحمته يوم القيامة تتجلى هذه الرحمة حتى يشرئب إليها عنق الكافر. لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. وعلى الوجه المقابل، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة لما أمن من عذابه أحد، حتى يظل المؤمن بين الرجاء والخوف. والعلماء يقولون: الإيمان يزداد بين الرجاء وبين الخوف، الرجاء في الرحمة والخوف من العذاب والعقوبة، بهذا يزداد الإيمان. أحدهما مع سقوط الآخر لا تتربى به النفس، النفس التي دائما تعيش في الرجاء دون أن يكون فيها خشية ووجد، هذا خلاف منهج النبوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاشعا، وكان يخاف، وكان يقوم الليل، وكان يبكي، وهو أعبد الأمة لله، وعلمها كيف توجل القلوب من جلال الله وعظمة الله. ومع شدة الخوف كان عنده شدة الرجاء والرحمة في والطمع في رحمة الله. هذا هو منهج التربية والتزكية الذي ربى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. لماذا ذكر ذوات الحافر؟ لماذا قال حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها؟ خص الحيوان بالذكر هنا، وبالذات ذوات الحوافر، لأنها من أسرع الحيوانات حركة. الفرس شديدة الحركة وسريعة الحركة، برغم خفتها وسرعتها تحرص ألا تصيب ولدها بحافرها. وخص الحيوان بالذكر لأنه كان في البيئة المرئية التي يخاطب بها السامعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بشيء يرونه، لذلك هذا مشهد من مشاهد رحمة الله. وهذا كله جزء من 99 جزءا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا يوم القيامة من أهل رحمته. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لربي فليفعل ما شاء. متفق عليه. ولنا هنا في هذا الحديث وقفات. هذا الحديث يتخذه بعض الناس ذريعة للترخص والتمادي في المعاصي، لأنه بيقوله رب العزة قال: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ليس المقصود فليفعل ما شاء، إن الإنسان طالما استمرأ في الذنب فتاب مرة ومرتين أن خلاص المسألة انتهت وحسمت عليه بعد ذلك أن يفعل ما يريد والله سيغفر له يوم القيامة، ليس هذا المقصود. المقصود فليفعل ما شاء له، كلما أذنب جدد التوبة والاستغفار فغفر له. طب لو وقع في ذنب آخر لا يأتي هنا اليأس؟ نقول له التوبة من الذنب الأول لم تنقض، ما نقضت التوبة الصحيحة من ذنبك الأول، لكن الآن أنت مطالب بتجديد التوبة للذنب الثاني، ومن هنا كلما أذنب فتاب غفر الله له. يفهم الحديث فليفعل ما شاء معناه كلما أذنب فاستغفر وتاب تاب الله عليه، وهذا هو المقصود من ذلك الحديث، حديث المصطفى عليه السلام. وهنا في ناحية في اللغة العربية أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال، جاءت الفاء هنا للتعقيب، الفاء هنا للتعقيب تعني المسارعة في التوبة، لم يؤخر التوبة ولم يسوفها ولكنه بادر بها، فالمبادرة بالاستغفار والتوبة بفاء التعقيب تعني أن الإنسان إذا أذنب لا يضمن انتهاء الأجل. واحد فينا قاعد بعد 10 دقائق ينتهي أجله وتطوى صفحة حياته، هو لسه بيحسب ويطرح ويجمع لعل الحياة كلها تنتهي بعد دقائق، هل جدد التوبة إذا مات الآن أنه على استعداد للقاء ربه؟ والله نحن نسأل أكثر من هذا. لو أننا يوم القيامة وقفنا بين يدي الله طلب منا عمل واحد نطلب به الشفاعة ونطلب به المغفرة، كل واحد فينا ينظر في شريط حياته هل هناك عمل يفتخر به أن يقول بين يدي الله يا رب عملت كذا وكذا؟ أو إذا وقع في ضائقة الثلاثة الذين دخلوا في غار فانطبقت عليهم الصخرة فعلموا أنه لن ينجيهم من هذه الضائقة إلا أن يدعو الله بصالح أعمالهم، كل واحد في حياته بقعة بيضاء، موقف عظيم يفتخر به كالنشان أو الوسام، فبعضهم ذكر أعمالا لبها الإخلاص. هل نحن في حياتنا أعمالا إذا وقعت بنا شدة أو ضائقة نقول يا رب وفقتنا فقمنا بكذا وكذا ففرج عنا ما نحن فيه من العار؟ أن يصبح الإنسان في سن قد قارب على الموت أو بلغ وبعد البلوغ مضى منه سنوات وليس في حياته الطويلة العريضة في الليل والنهار والصيف والشتاء عمل واحد يفتخر به بين يدي الله ويستشفع به لربه حتى تقضى به حاجته، إذا كان وصل هذا السن وليس الآن في حياته عمل فمتى يكون العمل؟ نسأل الله تعالى أن يعيذنا من شر التسويف وأن يرزقنا اليقظة. الحديثين اللذين سيأتيان الآن يرتبطان بعضهما ببعض. عنه رضي الله عنه اللي هو أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم، رواه مسلم. واحد يقول يعني احنا مخلوقين للخطيئة ولا المعاصي والذنوب، معنى ذلك الإنسان معجون بالشر ولا بد أن يقع في الخطايا والمعاصي؟ دعنا نسمع الحديث الثاني ثم يكون التعليق على الاثنين. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. أولا أسأل سؤالا بين يدي التعليق، مين أول من خوطب بهذا الكلام، إحنا ولا الصحابة؟ إحنا ما كنا موجودين، لكن أول من خوطب بهذا من؟ الصحابة. الصحابة من شدة الخوف بعضهم كان يريد أن يعزم على الرهبنة فيعتزل النساء، وبعضهم من شدة الخوف أراد أن يصوم الدهر، وبعضهم أراد أن لا ينام بالليل، غلب عليهم شدة الخوف والوجل والخشية. ليه؟ لا يأخذون الدين بميوعة ولا بتراخي ولا بتواني، ولكن يأخذون الدين بقوة. يا يحيى خذ الكتابة، خذ الكتابة إيه؟ بقوة، خذ دينك بجد، طالما هناك حساب ووقوف بين يدي الله. التراخي هنا وعدم محاسبة النفس والترخص لها يصعب علينا الحساب يوم القيامة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. فالمخاطب بهذا أول مرة كان الصحابة رضي الله عنهم، فكان هذا تسلية لقلوبهم ونزعا لشدة الخوف التي غلبت عليهم، حتى أن بعضهم أراد أن يعتزل الحياة من شدة الخوف والوجل. والصحابة في بعض المجالس لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعوبات تجهرون إلى الله تعالى، إلى آخر الحديث. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي صوت من البكاء. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يردد هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عائشة رضي الله عنها صدرا طويلا من النهار تردد هذه الآية: إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. كانت الآيات تقع على قلوبهم وقعا. عمر بن الخطاب في أحد حواري المدينة يسمع قارئا يقرأ: إن عذاب ربك لواقع، فوقع، وقع يحملون إلى بيته شهرا يعاد، وليس به مرض، ليس به إلا الخوف، ويروى في مناقبه كان في وجهه خطان أسودان من البكاء. هذا خوف. إذا نخاطب هؤلاء بمثل هذه الأحاديث، أحاديث الرجاء، نقول لهم: هونوا على أنفسكم. لذلك في ميدان التربية وتزكية النفوس الذي وصل به الرجاء إلى أعلى مدى، لدرجة بدأ يترخص ويتساهل، يقول لك: أهم حاجة نعمل حديث موضوع، حديث صحيح، الصلاة غلط ما هيش غلط، صحيحة ما هيش صحيحة، يا أخي في النهاية الله غفور رحيم. نقول له: لا، انتبه، لماذا جاء الدين؟ ولماذا جاءت هذه النصوص؟ ولماذا جاءت هذه الشريعة؟ ولماذا علمنا صلى الله عليه وسلم ديننا؟ حتى نتقي الله ونحسن نوعية الأعمال، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نقول لمثل هذا: اتق الله وأحسن العمل. الذي خاف حتى أصبح لا ينام بالليل وغلب عليه الخوف من شدة الوقوف بين يدي الله، تذكرا للقبر والموت وتذكرا للحساب، نقول له: هون على نفسك، فربنا رب رحيم، وربنا رب كريم، ومهما كانت خطايانا فرحمة الله واسعة، لأن الله تعالى من أسمائه الغفور ومن أسمائه الرحيم. هنا نقول الحديث: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. والحديث رواه مسلم في الصحيح. آخر حديث معنا في هذا المجلس إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، تأخر، وخشينا أن يقتطع دوننا. أنتم تعرفون أن كثير من القبائل كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم غيلة، فكان الصحابة يتناوبون على حراسته ليلا، حتى نزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، فتخلوا عنه وحفظه الله تعالى، حتى أن من أرادوا قتله وحاولوا قتله ولم يكن بينهم وبينه حاجز عصمه الله تبارك وتعالى، حفظه الله بحفظه. لكن هنا لما أبطأ عنهم خافوا أن يحدث له شيء، وهذا من شدة حبهم له. قال أبو هريرة: ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار. حائط يعني بستان فيه نخل، وكان عليه الصلاة والسلام يقضي فيه حاجته. الصحابة لما بحثوا عنه أول من لقيه أبو هريرة. الإمام النووي ما ذكر تفاصيل الحديث، قال وذكر الحديث بطوله، جاب الشاهد الذي نريده، احنا نتكلم في باب الرجاء. قال: فقال عليه الصلاة والسلام، أعطاه نعلين وقال له: اذهب. النعلين دول دليل أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، دليل يشهد له على لقياه. اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. في سؤال مستيقنا بها قلبه ما في القلوب غيب لا يعلمه إلا الله، وأحكام الشريعة لها الظاهر، حتى لو واحد منافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان نعامله على ما ظهر منه فيعامل معاملة المسلمين، لكن حسابه يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار في قعر جهنم حتى تحت الكفار وتحت المشركين. آخر درك في جهنم للمنافق الذي أظهر للمسلمين شيئا وفي قلبه شيء آخر. لكن حينما ذكر عليه السلام مستيقنا بها قلبه، كيف يحقق المسلم درجة هذا اليقين مستيقنا بها قلبه؟ أهل السنة يقولون الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان، فالإيمان هو إقرار باللسان، هذه واحد لابد من النطق، وتصديق بالجنان اللي هو الجنان اللي هو إيش القلب، وعمل بالأركان اللي هي الأعمال الصالحة. اليقين في القلب شهد به اللسان وقامت به الجوارح بالأعمال الصالحة. طيب ما المنافق برضو بيقوم بأعمال صالحة، والمنافقون كانوا يصلون وكانوا يخرجون في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر القرآن لهم علامات، وهذه العلامات يعرفها المؤمن بالفراسة أو يعرفها غير المؤمن الذي فراسته ضعيفة. منها إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يجي وقت الصلاة يؤخر رجله ويقدم رجله كأنها يعني مصيبة على دماغه يريد أن يتخلص منها، أو كأنها بلوى على عاتقه يريد أن ينقرها نقرا. حتى لما ذكر عن صلاة المنافقين قال يرقب الشمس، يعني قبل أن تغرب الشمس، وقت صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس يقوم فينقر الصلاة نقرا 4 ركعات قبل الغروب، وضيع الوقت في الرغي أو في الكلام، يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يقوم لها إلا كسلانا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. المسلم عليه أن يخرج من شبهة النفاق، كيف يجعل له في اليوم حصة يجلس فيها مع الله فيذكر الله خاليا لعل عينه تفيض، يقرأ القرآن يذكر الله عز وجل، يرطب لسانه بذكر الله، كل ديح للخروج من النفاق. إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة نشيطا ويذكر الله على جميع أحيانه، ويقوم على الأعمال الصالحة بتحسين النوعية ليس بالكمية، ربما ركعتين في جوف الليل بإتقان وحضور قلب أفضل والله من مئات الركعات مع غفلة قلب وشرود ذهن. الذي يدل على حقيقة ما استقر في القلب الأعمال التي يقوم بها ابتغاء وجه الله ولا يعلم بها الناس، مثل صدقة السر. لا تجد منافق يتصدق في السر، ليه؟ المنافق عايز الناس تعرفه وعايز يظهر أمام الناس، اللي يخليه ينفق في السر هو لا يريد أجرا. الذي يتصدق في السر ماذا يريد؟ يريد الأجر. المنافق ما بيدور على الأجور لأن الآخرة ساقطة من حسابه. المنافق لا يقوم الليل والمؤمن يقوم الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. 5 منافع ذكرها صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق وأن يرزقنا حقيقة الإيمان. سؤال نقول الحديث الثاني، نعم، اللي هي 5. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. وفي حديث الأخونا الكريم جزاه الله خيرا لما سأل فتح باب فائدة لنا جميعا، هذا الحديث بشر أيضا، يضحك الله تعالى، وهذه من الأحاديث التي تأتي ويذكر فيها ما يتعلق بأسماء الله تعالى وبصفاته. يضحك الله تعالى لرجل ثار عن وطائه من بين حبه وافترش قدمه يصلي بين يديه، الله يباهي به الملائكة، زوجته جميلة والفراش ناعم ودافئ في ليلة شاتية باردة، لكن ثار عن فراشه. الحديث هنا ذكر هذه اللفظة ثار، بمعنى انتفاضة، كأنه ينتظر موعد يخشى أن يفوته، خايف أن الفجر يطلع دون أن يكون له نصيب من قيام الليل. زي واحد عنده موعد في السفر وسيأتي موعد الطائرة وهو يخاف أن يفوته موعد القطار أو الطائرة، فغفى غفلة ثم تنبه إلى أن هناك موعد حتى لا تفوته القافلة أو الرحلة. هذا أيضا خاف أن تفوته الليلة دون أن يكون له حظ حتى تشرق هذه الليلة بالقيام والوقوف بين يدي الله. لما سئل الحسن ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها بالنهار، قال لأنهم خلوا بربهم في الليل فألبسهم نورا من نوره. حتى أنك تستطيع بمنتهى اليسر والسهولة إذا أشرقت الشمس وجاء النهار امشي بين الناس، تستطيع أن تميز هذا قام الليل وهذا ما قام الليل. هذه بفراسة المؤمن، يرى الوجه الذي سجد لله في الليل ارتفع في النهار بالعزة، ووضع الله فيه الهيبة، ووضع فيه النور، ووضع فيه الخير، لأنه سجد لله بين يديه في الليل وخلى بربه عز وجل. وهذا والله لا يوفق له إلا الطائعون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد.